بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع في شرح الأصول الثلاثة. كنا وقفنا عند المسألة الثانية، وهي قول الشيخ، قال الثانية العمل به. العمل به أي العمل بهذا العلم، لأن العمل ثمرة للعلم، العلم هو الأساس والعمل ثمرته ونتيجته، والعلم لا يكون علما نافعا إلا بالعمل، لا يكون العلم علما نافعا إلا بالعمل. فلو أن الإنسان تعلم علما مفيدا ولم يعمل به كان هذا العلم وبالا عليه وحجة عليه، لأن الإنسان الذي لا يعلم أصلا لا تكون الحجة عليه كالذي علم. الذي علم هذا الحجة عليه أعظم، لأنه علم وتعلم، فالحجة عليه أعظم. فإذا لم يعمل بهذا العلم يكون ذلك عذابا عليه يوم القيامة. وعالم بعلمه لم يعمله معذب من قبل عباد الوثن. وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. الشاعر هذا أخذ هذا المعنى من حديث صحيح، وحديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة، هم ثلاثة تسعر بهم جهنم يوم القيامة، رجل من العلماء، ورجل من المجاهدين، ورجل من الأجواد المنفقين. يا سبحان الله، رجل عالم ومجاهد وجواد منفق، أي يتبرع في وجوه الخير. هؤلاء الثلاثة قبل الذي يشرب الخمر والذي يزني والذي يقتل النفس، تأمل إلى خطورة المسألة، ليست مسألة سهلة. رجل من أهل العلم والقرآن ومن أهل الجهاد في سبيل الله والقتال، ومن أهل البر والإنفاق والجود والكرم، هؤلاء يعذبون في جهنم قبل المشركين، قبل عباد الأوثان. لماذا؟ لأنهم لم يعملوا بعلم ولم يعملوا بإخلاص. أما ذاك العالم فإنه تعلم العلم ليقال عالم أو ليقال قارئ. وقد قيل كما جاء في الحديث، إذا حسبه الله عز وجل يقول: يا ربي إني تعلمت العلم وعلمته للناس، أو قرأت القرآن وأقرأته للناس، فيقال له: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم أو قارئ. وقد قيل، وقد قيل أي في الدنيا، أخذت جزاءك في الدنيا الذي كنت تهدف إليه وتصبو إليه، قد أخذته في الدنيا، إذن ليس لك هنا، ليس لك حسنة، ليس لك نصيب. وأما الذي قتل هذا في المعركة يؤتى به فيقول: يا رب إني قتلت فيك حتى قتلت، فيقال له: كذبت، ولكنك قتلت ليقال جريء، ليقال شجاع. وقد قيل: أخذت جزاءك في الدنيا، فيسحب على وجهه إلى جهنم. الثالث الجواد الذي ينفق ماله أيضا، يقول: يا ربي ما تركت وجها من وجوه الخير إلا أنفقت فيه، أي بنيت المساجد وحفرت الآبار وطبعت الكتب وساعدت الأرامل والأيتام والمساكين وفعلت وفعلت، فيقال له كذبت ولكنك أنفقت ليقال جواد. ليقال جواد أي ما يعرف عندنا اليوم بالمحسن الكبير، ليقال هذا إنسان محسن. وقد قيل أخذت جزاءك في الدنيا. هؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم جهنم، نسأل الله العافية. هم أول من يدخلون النار قبل المشركين والمنافقين والكافرين وأصحاب الكبائر. هؤلاء كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم جهنم يوم القيامة. يعني من نشوف من أهل الأعمال الصالحة، لأنهم لم يعملوا بإخلاص، لم يعملوا بالإخلاص والصدق. كان معاوية رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث يبكي ويقول صدق الله، من كان يريد الحياة الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نسأل الله السلامة والعافية. الذي يريد الدنيا ويريد زينتها، يريد هذه الدار الفانية، فإن الله سبحانه وتعالى يوفي له ما يريد وما يقصد، ولكن ليس له في الآخرة إلا النار. نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد من العمل، وهذا العمل لا يكون عملا مقبولا عند الله عز وجل إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون على عقيدة صحيحة، على دين وإيمان، الإسلام، لقوله سبحانه وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. يعني العمل لا يكون مقبولا إلا من مسلم، فغير المسلم مهما عمل ومهما اجتهد أعماله حابطة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين مهما عملت. إذا لم يكن على دين وإسلام صحيح، على دين صحيح وعلى إسلام، فليس مقبولا. فمهما عمل الإنسان إذا لم يكن مسلما، سواء كان مسلما ليس مسلما أصليا أو حتى مرتدا، حتى لو كان مرتدا، كما لو جاء شخص مثلا من اليهود أو النصارى، أو جاء شخص يعبد القبور ويتعلق بالأموات يعبدهم من دون الله، أو شخص مثلا عنده كفر كما لو كان يطعن في القرآن، أو لا يؤمن بالبعث، أو لا يؤمن بالملائكة، أو لا يؤمن بالرسل مثلا، أو يكذب بآية في القرآن أو بسورة في القرآن، أو لا يؤمن بالقضاء والقدر، لا يؤمن بالقدر، لا يؤمن بعذاب القبر ولا بنعيمه ولا بسؤاله كما هو عند بعض المعتزلة والعقلانيين، عنده مادة من مواد الكفر، فهذا مهما عمل أعماله حاضرة. لماذا؟ لأنها لم تكن صادرة عن إسلام صحيح، ما هو عن دين صحيح. عنده أعمال نعم، لكن ما أين الإسلام؟ أين الإيمان؟ أين الدين الصحيح؟ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. من كفر بالله أو كفر بكتبه أو برسله أو بملائكته أو باليوم الآخر أي بالبعث بعد الموت، لا يؤمن بذلك، فمهما صلى وصام وتصدق وزكى وحج واعتمر كله باطل وحابط. ومن هنا تعرف خطورة العقيدة، لأن الأعمال كلها قائمة على العقيدة، العقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة. يبارك لك في أعمالك ولو كانت قليلة، إذا كانت مبنية على عقيدة صحيحة. ولا يبارك لك في أعمالك وإن كانت كثيرة، إذا كانت مبنية على عقيدة فاسدة، على عقيدة فاسدة. طيب، لو كان الإنسان مثلا من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى وله أعمال جليلة كما يحصل الآن عند بعض النصارى ولا سيما النصارى، لأن اليهود أهل بخل في الغالب، أما النصارى ينفقون ويتبرعون، عندهم رحمة أكثر من اليهود، بس ما في، بل ما في مقارنة بين اليهود والنصارى في هذا الباب. فلو أن نصرانيا مثلا عنده أموال كثيرة وأنفقها في مصالح البشر، يساعد المساكين ويبني المستشفيات ويساعد المرضى ويعبد الطرق ويجري الأنهار ويبني البيوت للناس ويفعل ويفعل من الأعمال الصالحة، هل تنفعه يوم القيامة؟ الجواب لا، ما تنفعه، ويأتي يوم القيامة ليس له حسنة. سبحان الله، ما له حسنة واحدة مع ما أنفق من هذه الإنفاقات الكثيرة وهذه الأعمال الجليلة، يأتي يوم القيامة ليس له حسنة واحدة. لماذا؟ لأنها ليست صادرة عن إسلام، ما هو مسلم. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، الله سبحانه وتعالى لن يقبل منه مهما عمل ومهما جاء بأعمال، ما يقبل، لا بد أن تكون مبنية على الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طيب، قد يقول قائل: إن الله عز وجل يقول في القرآن: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الله سبحانه وتعالى ما يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. طب كيف هذا الآن، هذا الكافر نصراني مثلا الذي عمل هذه الأعمال وساعد الناس وأغاث المنكوبين وأغاث الناس بالمجاعات وفعل وفعل، كيف؟ نعم، الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمله، يثيبه على ذلك في الدنيا، يثيبه، هكذا جاء في الآثار وقال العلماء، يثيبه على ذلك في الدنيا. كيف يثيبه؟ قالوا يثيبه بصحة وعافية، يعني في بدنه، وسعة رزق، وأولاد برر به في حياته مثلا، يساعد، يثيبه على ذلك في الدنيا من نعم الدنيا. وهذا أيضا داخل في قوله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الله سبحانه وتعالى يظلم، إذا كان يعمل الخير في الدنيا فالله يثيبه في الدنيا، يثيبه في الدنيا. لذلك بعض هؤلاء الكفار الذين ساعدوا الناس وأغاثوا وفعلوا من أعمال البر وأنفقوا، الله سبحانه وتعالى يعطيهم، ترى عندهم نعم، عنده صحة في بدنه، عافية في بدنه، سعة في رزقه، يعني عنده سعادة في الدنيا، يعيش سعيدا في الدنيا، عنده سعادة، ما عليه تضييق، ما تصيبه أمراض، ما تنزل عليه رزايا أو بلايا، لا، تبقى عنده سعادة في الدنيا، ولكنه في الآخرة ليس له حسنة، لأنها لم تكن مبنية هذه الأعمال على المعتقد الصحيح. فلا بد من هذا الشرط، الإسلام، أن يكون الإنسان مسلما موحدا حنفيا لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني: الإخلاص، وهذا خاص، الإسلام عام. الإسلام العقيدة الصحيحة، الإخلاص أنه يعمل هذا العمل يبتغي به وجه الله. فقد يكون الإنسان مسلما وليس مخلصا، وقد يكون الإنسان مخلصا وليس مسلما. لذلك فرقنا، قلنا الإسلام الإخلاص، لأنه ما يلزم، ليس الإسلام هو الإخلاص وليس الإخلاص هو الإسلام. الإسلام إخلاص عام، لكن ليس هو المراد هنا. الإسلام هو لا شك إخلاص ولكنه عام، لكن المراد هنا الإخلاص أن يكون في شيء بخصوص، بخصوص هذا العمل، لأنه قد يكون مسلما ولا يخلص، يرائي. في بعض المسلمين يقعون في الرياء، يراؤون بأعماله، هو مسلم ونقول أنه كافر. ويوجد كفار مخلصون، أليس كذلك؟ بلى، موجود. في كافر يهودي نصراني مجوسي أو قبوري أو رافضي، ويفعل فعلا من أفعال من الصالحات وهو يريد بذلك وجه الله. يوجد من أهل الكتاب من النصارى أو اليهود من يصلي صلاتهم ويريد بذلك وجه الله، وفيه كثير من غير المسلمين يفعلون أعمال صالحات أو طاعات يريدون بذلك وجه الله، مخلصون. ولكن هل هذا الإخلاص في هذا العمل ينفعهم؟ الجواب لا، ما ينفعهم. يعني لو كان النصراني هذا يصلي ويذهب إلى الكنيسة ويصلي ويبتهل جيد ويدعو أو يتصدق، مخلص يريد محبة الله، يريد الزلفة إلى الله، هل هذا يقبل؟ الجواب لا يقبل. مخلص، نعم نعم هو مخلص لا شك، هو مخلص في ذلك، يريد بذلك وجه الله، ولكن ليس عنده الإسلام على الأساس الأول، الأمر الأول ما هو عنده. لذلك نحن نفرق، نقول الإسلام ثم الإخلاص. الشرط الثالث المتابعة والموافقة لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، المتابعة للسنة. كيف؟ أدلة كثيرة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه الإخلاص. إنما الأعمال أي التقدير تكون مقبولة وصحيحة عند الله بإيش؟ بالنيات، يعني بالنية أن يبتغي بها الإنسان وجه الله. ولذلك النبي وضح هذا، وضح ذلك في الحديث نفسه، قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله تكون مجزية وصحيحة ومقبولة، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ما تكون مقبولة، لأنه ما هاجر يبتغي وجه الله، إنما هاجر للدنيا أو هاجر لامرأة يتزوجها، ما أخلص، ما في إخلاص، فيحصل هذا الشيء ولكن ليس له أجر عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث المتابعة، أن يعمل هذا العمل على وفق سنة رسول الله، لأن الإنسان إذا عمل عملا ليس موافقا لعمل رسول الله فباطل. ماذا قال الله في القرآن؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما معنى أسوة؟ قدوة، نتأسى به ونقتدي به عليه الصلاة والسلام، أسوة. ولم يقل ربنا أسوة فقط، لأن الأسوة هذا أحيانا يكون أسوة سيئة، أليس كذلك؟ في أسوة سيئة أعماله قبيحة ويقتدى به في أعماله القبيحة، ولكن النبي أسوة حسنة، قدوة حسنة لنا نقتدي به في أعماله، في أخلاقه، في شمائله عليه الصلاة والسلام. هو القدوة لنا في كل شيء، هو الأسوة، هو النموذج الأكمل عليه الصلاة والسلام. من أراد أن يكون مزكا وأن يكون فاضلا في أعماله، في أخلاقه، في شمائله، فعليه بسيرة رسول الله، بأخلاق رسول الله، بشمائله، بآدابه عليه الصلاة والسلام. اقرأ في آدابه، في أخلاقه، في شمائله. الصحابة رضوان الله عليهم أسدوا معروفا عظيما لهذه الأمة، حيث نقلوا لنا تفاصيل حياته وشمائله رضي الله عنه. أسدوا لهذه الأمة معروفا عظيما. أصحاب رسول الله لهم فضل عظيم على هذه الأمة رضي الله عنه. لماذا؟ خدموا هذه الأمة خدمة عظيمة، نقلوا لنا هذا الدين كاملا، مفصلا، مشروحا، مبينا كما فصله وشرحه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا أمناء في ذلك رضي الله عنه. أمناء، والتابعون من بعدهم وأهل العلم بالآثار والحديث من بعدهم. ولولا هؤلاء، لولا أصحاب رسول الله والتابعون من بعدهم الثقات الأجلاء من أهل العلم وأهل الحديث والآثار، لضاع الدين وانطمست الآثار. أرأيتم الفضل العظيم؟ فارجع، فإن الصحابة نقلوا لنا عبارة رسول الله مفصلة في صلاته، في زكاته، في صيامه، في حجه، في عمرته، نقلوا لنا آدابه، شمائله، فضائله عليه الصلاة والسلام، أدق التفاصيل. ما لنا عذر، موجود وكتب بأسانيد صحيحة ثابتة، سلاسل كالجبال. والله تريد أن تعرف سلاسل الرواة في البخاري وفي مسلم، اخرج إلى الجبال هذه السروات وتأمل في سلاسلها، جبل بعده جبل بعده جبل، هذه هي أسانيد البخاري ومسلم، جبال إلى أن تصل إلى الجبل الأعظم والأشم، من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ما في مجال. دين ثابت منقول لنا بأصح الأسانيد، ما في مجال للتشكيك أو الذهاب إلى الأكاذيب. أرأيتم إلى دين الشيعة الرافضة؟ دين هزيل مضحك، مجموعة من الخرافات والأباطيل والبدع. لماذا؟ ليس عندهم أساس، ما في أسانيد كالجبال، ما في مثل، ما عندهم كمسدد بن مسرهد يروي عن مثل حماد بن زيد، وحماد يروي عن مثل أيوب، وأيوب يروي عن مثل ابن سيرين، وابن سيرين يروي عن مثل أنس. عندهم مثل هذا؟ والله ما عندهم، أكاذيب. وعندهم رواة زنادقة وكذبون ودجالون، يكذبون على أهل البيت ويكذبون على غير أهل البيت. سبحان الله، ارجع إلى من يعتمد عليه هؤلاء الروافض في أسانيدهم المكذوبة. وأما الصوفية الخرافية فليس عندهم أساس أصلا، ما عندهم أسانيد، وإنما الذي عندهم حدثني قلبي عن ربي، يعني ألغوا الإسلام كله، القرآن والسنة والنبي عليه الصلاة والسلام حتى جبريل. هذا دين هذا؟ والله، والله العظيم إن دين اليهود والنصارى والله خير من دين هؤلاء، أليس كذلك؟ دين اليهود والنصارى فيه تحريف وفيه أباطيل وعقائد فاسدة، ولكن عندهم على الأقل إسناد، عندهم التوراة المحرفة أو الإنجيل المحرف. وهؤلاء ليس عندهم كتاب أصلا، حدثني رب قلبي عن ربي. ثم هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى، لأن اليهودي يحترم نبيه موسى، والنصراني يحترم نبيه عيسى، ويغالون في ذلك، وهؤلاء لا يحترمون نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام، لا يأخذون عنه ولا يثقون فيما جاء به من القرآن والدين والإيمان. أرأيتم إلى الخرافات والبدع؟ والله المستعان. إذن العمل لا يكون صحيحا مقبولا إلا إذا كان على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبعض الناس ربما يجتهد. خذ مثلا الرافضة. الرافضة عندما يتوضؤون يخالفون سنة رسول الله، يخالفون وضوء رسول الله، ماذا يفعلون؟ يمسحون على الأقدام، والسنة والواجب ما هو؟ أن تغسل الأقدام. والمسح على القدم إنما يكون في حالة واحدة، وهي إذا كانت هذه القدم عليها خف أو جورب، وبشروط معروفة في كتب الفقه. ولكن هم بدلا من الغسل ماذا يفعلون؟ يمسحون على الأقدام. وضوءهم صحيح ولا باطل؟ باطل، لقوله عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. الصحابة كانوا في جيش مرة في سفر، يقول عبد الله بن عمرو، يقول: فأرهقتنا صلاة العصر، يعني أوشكت وضاق الوقت. يقول: فكنا نتوضأ ونترك أعقابنا، يعني يتركون مؤخر القدم ما يغسل في تفريط، هذا في الجيش مع العجلة والسرعة يريدون إدراك الصلاة، فما يغسلون، عندما يغسل قدمه ما يغسل العقب، العقب يتركه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر رجلا أن ينادي في الجيش: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. لماذا؟ للذي حصل منهم، لأنهم كانوا يتوضؤون ويتركون الأعقاب، فالنبي هددهم على هذا بالنار. طيب، ما رأيكم في هذا الرافض الذي لا يترك العقب فقط وإنما يترك القدم كلها، ما يغسلها؟ نعوذ بالله، فوضوءه باطل. طيب، إذا كان الوضوء باطلا فالصلاة أيضا باطلة، وهم حتى في صلاتهم عندهم بدع، أليس كذلك؟ وحتى في أذانهم، في الأذان بدع. تعرفون كيف يؤذنون؟ أنا سمعتهم في الحج، أنا بنفسي والذي يكون قريبا من مخيمات الرافضة يسمعها، الرافضة الإيرانيين الصفويين، سمعت أذانه يقول: أشهد أن محمد رسول الله. طيب، أذان إسلامي. أشهد أن عليا ولي الله. هذه زيادة في الأذان تبطل، هذا أولا. ثانيا، علي رضي الله عنه ولي الله. ليس علي رضي الله عنه بحاجة إلى شهادتك أيها الزنديق، ما هو بحاجة لك حتى تشهد له أنت، لأن علي من أهل الجنة ومن سادات أهل الجنة، فليس بحاجة إلى أن يشهد له أهل النار، والله المستعان. فهؤلاء أذانهم باطل، صلاتهم باطلة، وضوءهم باطل، إذن دينهم باطل. ما السبب؟ لم يكن موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: ما هذه المصيبة؟ ما هذه المصيبة؟ ملايين من هؤلاء الشيعة ودينهم باطل، صلاتهم باطلة، إذا صيامهم باطل، حجهم باطل، دينهم كله باطل، ما هذه المصيبة؟ كيف حصل هذا؟ نعم، اسمع، ظهر في الإسلام زنادقة قديما، هذا في القرن الأول والثاني، ظهر في الإسلام زنادقة من اليهود ومن المجوس، ودخلوا في الإسلام نفاقا، يهود دخلوا في الإسلام ومجوس دخلوا في الإسلام، تظاهروا بالإسلام نفاقا من أجل أن يفسدوا الإسلام وعقائد المسلمين. سبحان الله، لكن الله سبحانه وتعالى يحفظ هذا الدين. الله تكفل بحفظ القرآن وحفظ القرآن معناه حفظ الإسلام، سوف يحفظ الله الإسلام إلى قيام الساعة. ولولا أن الله تكفل بحفظ هذا الدين لحرفته الزنادقة كما حرف دين اليهود والنصارى قبله، ولكن الله حفظ هذا الدين وقيض الله له علماء أمناء ثقات كبار من أصحاب رسول الله إلى الأئمة بعدهم إلى هذا اليوم، والحمد لله في كل زمان وفي كل عصر علماء كبار يردون البدع والأباطيل بفضل الله. هؤلاء الزنادقة لما دخلوا في الإسلام نفاقا استمالوا إليهم جماعة من المغفلين والسدج والعوام وهؤلاء، ومن المتعصبين أيضا، وأدخلوا فيهم أشياء وأباطيل نسفت لهم دينهم. من هؤلاء طائفة الشيعة، الشيعة الذين كانوا في القرن الأول كانوا على الإسلام، عندهم بدع نعم لكن كانوا مسلمين بالجملة. فدخل هؤلاء الزنادقة من اليهود والمجوس على الشيعة برسم حب آل البيت والتعصب لعلي وضد الناصبة، فأدخلوا عليهم أشياء فظيعة وأشياء عظيمة جدا. أولا أدخلوا عليهم أن القرآن محرف، حرفه بكر عمر، وأدخلوا عليهم أن السنة هذه الأحاديث موضوعة وضعها الصحابة. جيد، أدخلوا عليهم أشياء منها، أنا بس أقتصر على هذين الشيئين حتى أبين لكم كيف دين هؤلاء باطل. هؤلاء الزنادقة لما أدخلوا على الشيعة أن القرآن محرف، ما عاد الشيعة يعتمدون على القرآن، القرآن محرف، قال القرآن بكر عمر. وأوهموا إليهم أن القرآن الكامل الذي أنزل على رسول الله هذا عند من؟ هذا عند المهدي، هذا موجود في السنة. طيب هذه السنة التي نقلها الصحابة قالوا محرفة وباطلة، ففصلوا الشيعة عن القرآن والسنة. فلما فصلوهم عن القرآن والسنة سهل عليهم أن يدخلوا عليهم دينا باطلا. رأيتم من الحيلة، الحيلة المؤامرة، المؤامرة اليهودية المجوسية على هذه الطائفة المغفلة، وإلى اليوم وهم يعيشون في هذه المؤامرة أن القرآن محرف وأن الصحابة ارتدوا وأن السنة موضوعة وأن من أكاذيب وأباطيل واختلاق اليهود والمجوس، هم الذين أدخلوا هذه الأشياء على هؤلاء المغفلين، نسأل الله السلامة والعافية. رأيتم هذه المصيبة، هذه المصيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد يقول قائل طب ما عندنا في من ينتسب إلى السنة من زنادقة أيضا مثلهم، مثل الصوفية الطرقية الذين يعبدون القبور ويغالون في الأولياء والأموات. نعم هؤلاء مثلهم في العقيدة، ولكن هذا الصوف القبوري يصلي كصلاة المسلمين ويصوم مع المسلمين، يعني الصوفية في العمل الظاهر مثلنا، ولكن هذه الأعمال لو كانت على عقيدة فاسدة كالشرك والخرافات والتعلق بالأموات هل تكون مقبولة؟ غير مقبولة. أرأيتم؟ طيب إذن هذه الشروط الثلاثة لا بد منها في العمل، إنما يتقبل الله من المتقين: الإسلام، الإخلاص، المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن بالعلم والعمل يكمل الإنسان نفسه، هو يكمل هو في نفسه بالعلم والعمل، العمل وحده ما يكفي، والعلم بدون عمل ما يكفي، ما يصلح، لا بد من علم صحيح ومن عمل صحيح. الإنسان قد يكون عنده علم صحيح ولكن ليس عنده عمل، وقد يكون العكس، عنده عمل وليس عنده علم. طيب الله سبحانه وتعالى ماذا قال في القرآن؟ قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه ثلاث طوائف، الذين أنعمت عليهم، قال العلماء الذين أنعم الله عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. هؤلاء هم المنعم عليهم، أنعم الله عليهم بعلم نافع، عقيدة صحيحة، تصورات صحيحة، وبعمل صالح، صلاة صحيحة وصيام صحيح وحج صحيح عمرة صحيحة، أعمال صحيحة موافقة للشرع. هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. اهدنا الصراط المستقيم، الطريق المستقيم، صراط من؟ الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم بالعلم الصحيح وبالعمل الصحيح. وهؤلاء هم أهل السنة الذين جمعوا علما صحيحا موثقا كما قلت مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وأيضا عملا صحيحا. طيب، ثم قال غير المغضوب عليهم. قال العلماء المغضوب عليهم هم الذين عندهم علم ولكن لم يعملوا به. وأقرب طائفة على هذا من هم؟ اليهود. اليهود عندهم كتاب وعندهم علم ولكن ليس عندهم عمل. لأن اليهود عندهم علم وعندهم كتب وشروحات كثيرة، ولكنهم يكذبون ويدلسون ويكتمون ويلبسون الحق بالباطل. اليهود يعرفون أن رسول الله هو رسول الله وأن القرآن حق، كما قال الله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. اليهود يعرفون أن هذا محمد هو رسول الله وأن القرآن هذا هو كلام الله، ولكنهم كتموا ذلك وكذبوا. فعندهم علم ولكن ليس عندهم عمل. ما آمنوا، ما آمن اليهود إلا قليل في المدينة. عبد الله بن سلام رضي الله عنه من أحبار اليهود، من خيار اليهود، أكبر عالم يهودي في المدينة. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة جاءه ونظر إلى وجهه، هذا عبد الله بن سلام يقول، فلما نظرت إلى وجهه والله يقول علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. نظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأثر من وجه النبي، يقول هذا وجه مو وجه كذاب. ثم إنه سأله، فلما سأله أسئلة لا يعرفها إلا نبي، أجابه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأسئلة، حديث مشهور. ثم دخل في الإسلام، أسلم. ثم هو عبد الله بن سلام يعرف اليهود، يعرفهم، قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت. يعني ما معنى بهت؟ يعني يلصقون بالشخص ما ليس فيه، يلصقون بالشخص ما ليس فيه، يصفونه بأوصاف هو بريء منها. قال يا رسول الله فادعوهم واسألهم عني. فدعا النبي، دعا اليهود، يعني الرؤساء اليهود المقصود، يعني العلماء اليهود. قال كيف يكون فيكم ابن سلام؟ ابن سلام دحين الآن اختبر. فقالوا عالمنا وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا وخيرنا ابن خير، أثنوا عليه بالعلم والسيادة والخير والفضل. فقال لهم النبي أرأيتم لو أسلم؟ قالوا حشاه، ما يسلم. قال فخرج عليهم يا ابن سلام. خرج عبد الله بن سلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقام اليهود ينفضون ثيابهم ويقولون سفيهنا وابن سفيهنا، سفيهنا وابن سفيهنا، وهم قبل ثوان كانوا يقولون خيرنا وسيدنا وعالمنا. فتحقق فيهم ما قاله عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنهم بهت، يعني عندهم علم، عندهم معرفة، عندهم كتب، لكن ما لا يعملون. هؤلاء مغضوب عليهم. طيب، ولا الضالين. الضالون هم الذين يعملون ويدأبون ويجتهدون ولكن بدون علم، على البدع والضلالات. وأقرب طائفة على ذلك من هم؟ النصارى. النصارى عكس اليهود. اليهود عندهم كتب، عندهم دروس، أحبار، علماء كبار يحفظون التوراة، يهتمون بها مع أنهم حرفوها وبدلوها، ولكن ما في عمل. يأكلون الربا ويقعون في الفواحش، ما في عمل، ما عندهم عمل، ما في صلاة، ما في اجتهاد، ما في زهد في الدنيا. النصارى على العكس، ما في اهتمام بالعلم ولكن ما العمل فيهم، رهبانية الانقطاع عن الدنيا والاشتغال بأعمال الآخرة. النصراني يعمل، يجتهد، يصلي، يزهد، يترك أشياء كثيرة في الدنيا. أنا أتكلم عن اليهود الحقيقيين والنصارى الحقيقيين، أما الآن كثير منهم علمانيين لا دينيين، يعني أنا أتكلم عن أهل الملة الحقيقيين. جيد، فالنصراني صاحب عمل واجتهاد ولكنه على غير هدى، على غير علم. ولذلك فسر السلف هذه الآية الكريمة في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فسروها باليهود والنصارى. ومن هنا قال سفيان بن عيينة رحمه الله، قال من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. شوفوا الكلمة هذه، ترى كلمة جليلة. من فسد من علمائنا، من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، لأن اليهود علماء وعلم بدون عمل، عالم حبر ويأكل الربا فاسد، عالم حبر ويكذب ويكتم الحق ويلبس الحق بالباطل فاسد. ألا يوجد هذا في علماء المسلمين؟ أبلا يوجد، والله يوجد، ورأينا عالم وحافظ وكذب، عالم وحافظ ويطعن في البخاري ويطعن في السلف. شوف كيف الفساد، نعوذ بالله. عالم وحافظ ومطلع يقل نظيره في الاطلاع والتوسع والبحث العلمي، ومع ذلك خبيث وعدو للسنة والحديث والسلف. هذا فيه شبه بمن؟ شبه باليهود. ومن فسد من عبادنا، عابد وصالح يقوم الليل لكنه على البدع والضلالات، يصلي يقوم الليل ثم في النهار يرقص في المولد النبوي، هذا فيه شبه بمن؟ بالنصارى، عنده عمل ولكن بدون علم، على الضلالات والبدع. الآن جماعة التبليغ مثلا، على سبيل المثال جماعة التبليغ إيش عندهم؟ عمل، أليس كذلك؟ مجتهدون، والله عندهم عمل، ما هو عندنا. أنا نفسي لا أسافر إلى أوروبا وأمريكا والهند وباكستان، ما أنشط لها، لكن التبليغي ينشط كأنه طائرة نفاثة، ينشط يذهب في كل مكان ويزور وينتقل نشاط. هذا يعني كثير فيهم، هذا مو كلهم، كثير منهم عنده نشاط ليس نشاطا عاديا، يسافر إلى الصين، إلى هولندا، إلى أوروبا، إلى أمريكا، إلى إفريقيا، ويدخل في أدغال إفريقيا، ويدخل إلى مجاهيل إفريقيا وإلى قرى ما وصلها طالب علم سلفي قط. جيد، هذا كله اجتهاد عظيم ولكن مع الأسف بدون علم. إن الحيلة، لاحظوا هذا شيء مهم، الحيلة التي دخل بها الشيطان على الصوفية قديما دخل بها على جماعة التبليغ. ابن الجوزي رحمه الله في كتابه تلبيس إبليس، هذا كتاب مهم مفيد على ما فيه في نظره، لكنه في الجملة كتاب مفيد. في تلبيس إبليس ابن الجوزي خصص تقريبا ثلث الكتاب على الصوفية. تلبيس إبليس على الصوفية، وذكر أشياء كثيرة من تلبيسات إبليس عليه. يقول ابن الجوزي في بداية هذا البحث، يقول إن الشيطان أول ما لبس على الصوفية، يقول أفهمهم، لاحظ هذا شيء مهم، يقول أفهمهم أن المقصود هو العمل وليس العلم. هذا صحيح، المقصود هو العمل. يقول فأهمل العلم، فمنهم من حرق كتبه، ومنهم من دفن كتبه، ومنهم من غسل كتبه، غسل الكتب يعني جعلها بيضاء، غسل الحجر اللي فيها حتى ينتفع بها في شيء آخر، يعني أخذ الكتب البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي الآخري وأحرقها، قالوا هذه أشغلتنا. يقول هذا هو أول من دخل عليهم الشيطان من هذا، أفهمهم أن المقصود العمل، فدأبوا في العمل في صلاة وقيام وتلاوة وذكر إلى آخره وأهملوا العلم. لما أهملوا العلم دخلت عليهم البدع، وهذا هو نفسه تلبيس إبليس على من؟ على التبليغيين. تبليغي معروف في جدة سافر إلى الهند وعاشر التبليغيين، لأن الإنسان، وهذه طبعا ألاحظها ملاحظة، الإنسان إذا دخل في هذه الجماعة، جماعة التبليغ، لم يزل فيه رجاء وفيه حياة ما لم يذهب إلى الباكستان. إذا سافر إلى الباكستان والهند يرجع بعقلية أخرى حقيقة، يعني يغسل دماغه، يكون تبليغيا متعصبا لا يرجع إلا إذا شاء الله. أحدهم سافر، ولذلك أنا أحذر أشد التحذير أن يسافر الشاب مع هذه الجماعة إلى الهند أو الباكستان، يرجع شيطانا من الشياطين، نعوذ بالله، ما يرجع إنسانا عاديا. المقصود هذا الشاب أو هذا الرجل كان من طلاب العلم، كان من المثقفين، عنده مكتبة محترمة فيها كتب طيبة، البخاري وابن كثير، سير أعلام النبلاء، وكتب ابن تيمية، وكتب ابن القيم، مكتبة محترمة لا بد منها لطالب العلم بل للمسلم. فدخل مع هذه الجماعة وسافر إلى الهند أو الباكستان، فلما رجع بعد هذا الخروج على اصطلاحهم، فلما رجع أول شيء قام به ما هو أول عمل، أول عمل جمع هذه المكتبة كلها وأحرقها بالنار، أحرق الكتب. هذا من تلبيس إبليس. وأذكر ولا أنسى هذا، زارني مرة جماعة منهم ثلاثة وأربعة، شخص من أهل ينبع، اثنين أو ثلاثة من مكة وجدة ما أدري، يعني في زيارة، هم يطمعون دائما في طلاب العلم، فزاروني في بيتي، استقبلتهم طبعا كما استقبل غيرهم، ثم يأسوا مني ما سرجوا. هذا قبل نحو 19 سنة ونحو زمان الكلام هذا، وكان عندي مكتبة لا بأس بها طيبة، يعني في الغرفة التي أستقبل فيها، وجلسوا هذا الرجل يعني كان أميرا من أمرائهم، فجلس وأخذ يتكلم، فأثناء كلامه كان ينظر إلى الكتب في الغرفة، ينظر إلى كتبي في الغرفة ويقول هكذا بلهجة فيها سخرية وفيها استخفاف، والله فيها لهجة هكذا، لأن أسلوب الكلام يبين، يعني يتكلم بأسلوب كذا تهكم، يعني يقول أنا كان عندي، وهكذا ينظر باستخفاف، أنا كان عندي مثل هذه المكتبة. رأيتم كيف يستخف بالكتب وكيف يعني يتحكم بالكتب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذ هذا من أين؟ من منهج الجماعة، لأن الجماعة لا تعتني بالعلم ولا يدرسون العلم ولا يتفقهون في الدين، هذا شيء خطير كما سيأتي أيضا في الكتاب، باب العلم قبل القول والعمل. هذه أصول يا إخواننا، هذا الدين، هذا هو الإسلام. المسألة مي بالهوى، مي بالتشهي، ما هي بالمزاج، لا يا أخي، الدين اتباع وليس ابتداع. نعم الدين اتباع وليس مزاج وهوى وابتداع، والله المستعان. أكتفي بهذا وآسف على الإطالة، وإن شاء الله ما نطيل، والحمد